يعني ما تربطوش وتكتفه. انت بتسجد ينزل معاك شعر، تطلع يطلع معاك شعر. خلاص؟ فهذا مما كان معروفا ومعهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله وفعله اصحابه الكرام ايضا. خلاص؟ لكن الان لو ان العوام راوا مثل هذا الرجل، لا سيما اذا كان متسننا وكان له سمت، ولا سيما اذا كان بقى بيعطوا دروس ولا الكلام ده، فقد يستهجنون ذلك. فهل المصلحه بقى نترك هذا الشعر لنعلم الناس حتى مع اعتراضهم ومع صدود بعضهم، ان نؤجل مثل هذا لي حتى ننشر ما هو آكد في السنة منه، الذي اعتقده مثلما فعل مالك هنا، هو ان الانسان ايه، الانسان يراعي اذا كان متبوعا وكان ينظر اليه وكان في شيء مستهجن وله مندوحة. شوف خلي بالك من الكلام، له مندوحة ان يفعله ولو ارتكب الأدنى وترك ما هو أعلى منه، أرى أن هذا أجود وأفضل. ولعل بعض الإخوة يرى مثلا بالنسبة لثوبي، أنني لا آخذ بالقدر المستحب وأقصر ثوبي إلى نصف الساق مع محبتي لذلك، وأنا كنت أفعل هذا في مقتبل حياتي، كنت أقصر ثوبي إلى نصف الساق. وطبعا عندنا بقى في الأرياف يعتبر ايه، مثل قلة قيمة، اذا كانش الهدوم بتجرجر على الارض يبقى مش لاقي هدوم. خلاص؟ فما كان يعني ما كان يعنيني مثل هذا الامر. فلما يعني توسعت الدعوة شوية والكلام ده، ورأيت استهجان من كثير من الناس، رأيت ان انزل الى القدر الجائز واترك القدر المستحب حتى افشي كثيرا من السنن التي آكد والعوام لا يعرفونها. ورأيت ان هذا يعتبر من الفقه الذي ورثته ايضا من مطالعاتي للنصوص الشرعية وكلام العلماء فيها. فهو يعني هنا المسألة ينبغي على الداعية ان يكون رجلا بصيرا، بشرط ان يكون منضبطا. يعني مثلا ما جيش انا مثلا حتى لو جيت على القدر الجائز وفي ناس استهجنوه، هل اطيل ذيلي حتى اخالف؟ لا، يخبط دماغهم في العيد. لكن المسألة حتصل الى ان انا اخالف فهذا لا يحل مطلقا. معاني الشرعية لابد ان تكون واضحة. انت الشرع رخص لك عندك القدر المستحب والقدر الجائز ولك رخص، لكن انت تطول او انك انت تتحرك ما بين هذين. خلاص انظر الى المصلحة وتحرك طالما الشرع يظاهرك في ذلك. لكن نخلط المعاني عشان قدر الناس؟ لا. يعني في واحد من المشهورين في دعوة العوام افتتح المحاضرة اللي هي المختلطة، رجال على نساء وكلهم سدح مدح في بعض، قالوا انا النهاردة مش هكلمكم عن انكم تحبوا ربنا، لا انا هتكلم بطريقة جديدة، وهي انا عايز اعرفكم ربنا بيحبكم قد ايه. طيب هو عايز يرغب الناس، لكن هل هذا السؤال منضبط شرعا؟ طيب ايه علامات ان ربنا بيحبهم؟ انه جابهم في هذا المكان في الوقت اللي فيه خمرجية في الخمار، خلاص، وهم جم في هذا المكان، ان ربنا اداكم نعم واداك سمع وبصر ولحد دلوقتي لم يبتليك، وعلى هذا المنوال. وهذا الكلام كله كلام كله غلط في غلط، لانه مخالف للنصوص الشرعية. لم يقل احد قط ان اعطاء النعمة للعبد هو دليل كرامة، او ان الله عز وجل يحب هذا البني ادم، والا الكفر بقى يقول بقى يبقى رضي الله عنه اذا كانت المسألة كده. لا، محبة الله عز وجل للعبد مرهونة باعمال يعملها الصالح، ولا يدري ايحبه الله عز وجل بعد العمل ام لا.